بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم حواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائف فيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك القدوس العزيز الحكيم الملك القدوس العزيز الحكيم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمين رسولا فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز حكيم والذي بعث في الأمين رسولا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بات في الأميين رسولا. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين على عدوهم فأصبحوا ظاهرين على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم